نقول إلا اعتراك بعض ما لكم من

قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاء قد جاء Thank you. إِنَّ